أحمد، في ألعاب جديدة رح تنزل على البلاي ستيشن، سمعت عن هالموضوع؟ كيفك بالألعاب أول شيء؟ لا أنا ما لي علاقة بالألعاب بالمرة؟ إلكترونية وغيرها ما لي علاقة فيها الحمد لله. آه يعني أنا الوحيدة اللي هتحمس هالموضوع. آخرتي ممكن شطرنج، ممكن هيك. آه بس إلكترونية لا. لا. معناها أنا ممكن متابعين أو المستمعين يتحمسوا لهالموضوع، لأن الموضوع كتير شيق الصراحة. اللي هو شو بلاي ستيشن شو بدها تعمل؟ بدها تنزل 14 لعبة جديدة. أوه. على بلاي ستيشن، مع أنه صار لها زمان مش منزلها. والتفاصيل أكيد حتقولي لي في آخر بودكاست مركز الأخبار. معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحوراني، أهلا وسهلا فيكم. أحمد، شو آخر تطورات غزة؟ هلا دينا. تطورات غزة طبعا أنه في توتر ما بين مصر وإسرائيل، خاصة أنه الجيش الإسرائيلي وصل إلى محور فيلادلفيا، وهذا المحور هو يمتد بطول 14 كيلومتر من البحر المتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا. الجيش الإسرائيلي قال أنه فرض سيطرة كاملة، وخاصة أنه يدير العمليات من هذا المحور الاستراتيجي على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر. وأيضا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري قال في تصريح متلفز خلال الأيام الأخيرة أنه القوات الإسرائيلية تمكنت من السيطرة على هذا المحور، مع أنه هذا المحور هو من ضمن الاتفاقية ومعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر. يعني هن فرحانين أنه بالسيطرة على هذا المحور. ما بعرف، فهذا المحور مثل ما حكيت جغرافيا يمتد على عبر الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة بطول 14 كيلومتر من البحر المتوسط وحتى معبر كرم أبو سالم. بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، هذا المحور هو نقطة عازلة وكان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة فك الارتباط. طبعا مصر كانت أدانت واستنكرت تواجد القوات الإسرائيلية في هذا المحور، بس أنه إسرائيل تقول بأنه دخلت إلى معبر إلى مدينة رفح بشكل كامل للبحث عن قادة حماس والأنفاق وأيضا الرهائن، وأكدت أنه في أنفاق موجودة في رفح وقريبة من معبر رفح تمتد إلى مصر. مصر فندت هذه الرواية وقالت بأن هذه كلها آراء وتبريرات من قبل إسرائيل للدخول إلى المدينة. المدينة هي طبعا المكتظة بالسكان. أنت شفتي كان في هاشتاج وصور؟ صحيح شفت. أحمد، وصلت لـ40 مليون. شو هي عارفيننا فيها؟ صحيح أحمد، شفت هذا الهاشتاج. كان هو مش بس هاشتاج، هو كمان على الستوري بيعملوا شير all eyes on رفح، أو كل العيون على رفح. أكثر من 40 مليون شخص عملوا شير على هاي الستوري اللي أصلا مصنوعة من الذكاء الاصطناعي. مشاهير فنانين، وفي حتى ناس كتير قعدوا يعني ينتقدوا المشاهير إنه أنتوا عم تعملوها مثل رفع عتب. بس حتى لو رفع عتب يعني بالضبط توعية بالضرب الأخير، هاي توعية للناس المتابعين لإلهم، وضلهم يحكوا إنه أنتم مش عاجبكم لننزل، ولا عاجبكم لأنه ما نحكي بالموضوع. يعني طب أنت شو رأيك، ليش أنت صار كل الانتشار؟ أنا صراحة شايفة إنه الفترة الأخيرة قبل موضوع رفح الناس كلهم بلشوا يهدوا عن موضوع غزة والحرب اللي عم بصير فيها، والناس بلشت ترجع لحياتها الطبيعية. أنت أحمد أنت عارف كيف الوضع، يعني كان حتى المشاهير على السوشيال ميديا ما حدا كان يذكر غزة بكلمة واحدة، لغاية لما صار موضوع رفح والمجزرة هي اللي ارتكبتها القوات الإسرائيلية. صحيح صحيح، فرجعت الناس صحيح قامت على السوشيال ميديا مرة تانية مثل أول ما صارت الحرب في 7 أكتوبر. مثل ما قامت، أنا صراحة عندي نظرية بس أنا ما بعرف يعني هي صح ولا غلط، وما بعرف صراحة لها علاقة بالموضوع اللي بنحكي فيه، بس النظرية هي أنه اللي صار بسبعة أكتوبر أو بعد اللي صار بسبعة أكتوبر الناس كلها زي ما أنت شفت ضاجت على السوشيال ميديا، والكل كان ينزل لغاية لما صارت الهدنة. بعد الهدنة كانت هي مثل حركة ذكية من الإسرائيليين أنهم يعملوا الهدنة علشان يهدوا الناس على السوشيال ميديا، وهي فعلا وافقوا. وفعلا من بعد الهدنة فعلا كل الناس هديوا رجعوا لحياتهم الطبيعية، فكانت حركة كتير ذكية. فأنا شايفة أنه هلأ بعد الحرب اللي على السوشيال ميديا اللي صايرة بـ all eyes on رفح أو كل العيون على رفح، هترجع إسرائيل تعمل حركة مثل هاي عشان تهدي الوضع؟ ما رح تهدي الوضع لأنه ما اهتمت في قرارات المحكمة محكمة العدل أو المحكمة الجنائية، وبالعكس هي مستمرة بالرغم من هاي التوصيات والدعوات لوقف الحرب وعدم دخول رفح، إلا أنها مستمرة في اللي براسه، لأنه نتنياهو إذا وقف الحرب أو وصل إلى هدنة أو كذا رح يحاكم، وفي خلافات حاليا في مجلس الحرب الإسرائيلي، وفي أنباء أنه نهاية نتنياهو قربت من داخل هذه الحكومة المصغرة. أتمنى ذلك. طيب خلينا نروح حاليا على خبر تاني، أنه بعد مرور نحو أسبوعين نعم حول تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صدر تقرير ثاني. صحيح، التقرير بيكشف أنه التقرير الثاني بيكشف في حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه المروحية التي كان على متنها لم تتعرض لانفجار تخريبي أثناء الرحلة التي انتهت في منطقة جبلية بمحافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي البلاد. وبحسب وكالة مهر للأنباء، أظهرت اللجنة العليا للتحقيق أبعاد وملابسات أخرى فحادث تحطم طائرة رئيسي في 19 من مايو بأنه تم فحص معظم المستندات والسجلات المتعلقة بإصلاح وصيانة المروحية المنكوبة بعناية. هو فعلا كان في أخبار كتير أنه صحيح. هذه الطائرة هي قديمة، وأنه الطائرة كانت بحاجة إلى صيانة، وأنه كانت بحاجة إلى قطع غيار كتير، ولكن يعني تم إهمالها، وتم أنه بسبب الحصار الاقتصادي والضغوط التي تمارس على إيران وعلى النظام الإيراني بسبب ملفها النووي كان هناك تعطيل لكل هذه الإجراءات. صحيح. ولكن هذه طائرة رئيس، يعني نحن عم نحكي أنه هذه الطائرة الرئاسية تقر رئيس جمهورية، يعني لازم تكون مجهزة بكل شيء، بوسائل الأمان وبأمثلة الجي بي إس وجميع الأنظمة. إني دائما بيقول لك التقرير، مع أنه دائما يعني في الوقت الحالي في نظريات أخرى، وهي من نظريات المؤامرة، وأنه نعم. كان مرشح ليكون بدل علي خامنئي المرشد الإيراني الأعلى، يعني كانت في حديث كتير، والآن صدر هذا التقرير الثاني وسببه صحيح. أعطال فنية في الطائرة وفتحوا باب الترشح للرئاسة. خلينا نروح على خبرك الأبرز، بلاي ستيشن، لأن كتير متحمسة لإله هالخبر. طبعا أعلنت أو الإعلان رح يكون اليوم عن حلقة سوني ستيت أوف بلاي لهالأسبوع، مع توقعات بالكشف عن لعبة أستروبوت الجديدة والمزيد. هلأ اليوم رح أو تم الكشف رسميا عن موعد حدث سوني ستيت أوف بلاي التالي، حيث سيقام بث بلاي ستيشن في فجر اليوم أو يوم الجمعة 31 مايو، ويطلق القائمة السنوية لعروض البث الصيفية التي تعرض أحدث وأكبر الاكتشافات في صناعة الألعاب. من زمان بلاي ستيشن ما نزلت ألعاب خاصة فيها، بالذات بعد ما نزلت بلاي ستيشن 5، وفي كتير ناس كانوا قاعدين بيشكوا انه بعد ما شرينا بلاي ستيشن 5 ما كان تنزل لنا ولا لعبة لنا، يعني انه العاب دائما بيشتروها من برا. انه يعني هاي الالعاب تكون مجانية. الحلو في الموضوع انها مجانية، مش هتكون على البلاي ستيشن بلس، هتكون العاب مجانية. فبلاي ستيشن نازلة قوية هالمرة لحتى ترضي عملاء، لانه كتير ناس اشتكوا من الموضوع انه احنا شرينا بلاي ستيشن 5 عشان الالعاب وانتم ما نزلتوا لنا العاب. بلاي ستيشن قررت انها تنزل 14 لعبة جديدة على البلاي ستيشن، وراح تكون كان قالت سوني في منشور على بلاي ستيشن بلوج انه ستيت اوف بلاي راح يتضمن الكشف عن تفاصيل جديدة حول عناوين بلاي ستيشن 5 وبي اس في ار 2، بالإضافة الى نظرة على الالعاب بلاي ستيشن ستوديوز التي ستصل في وقت لاحق من هذا العام. وبيشمل الحدث اللي بيبلغ مدته أكثر من 30 دقيقة على 14 عنوانا، وبيبدأ في 31 مايو الساعة 1 صباحا، يعني اليوم بعد الساعة 12 الساعة 1 يعني اليوم. أنا لهالدرجة متحمسة، فأنا بحسبها بالساعة. استني معناها لا تنامي خليك سهران لحتى. وراح يتم تسريب أو تم تسريب لعبة أستروبوت جديدة يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تكون جزءا من العرض، تشمل الإعلانات المحتملة الأخرى اللي هي God of War Ragnarok وعلى الكمبيوتر، أو Silent Hill 2 و PS5 Pro الذي يشاع عنه منذ فترة طويلة. أكيد يعني إحنا وصلنا إلى نهاية هذا الحلقة اليوم من بودكاست مركز الأخبار بهذا الخبر عن الألعاب، وأحب أقول للمستمعين لا تلعبوا كتير، بده يلعب يلعب زي ماما أنت عيونك مو بس عيونك، يعني مشان وقتك، يعني كمان وقتك صحيح. مهم ودراستك مهمة والعمل مهم، يعني تخيلي واحد بيتم سهران طول الليل بيلعب يجي على الشغل مو شايف قدامه. يعني بس بتسلم شيء سلة العاب بس خلي كل شيء له وقت. صحيح. وصلنا لنهاية حلقة اليوم من بودكاست مركز الأخبار، كان معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحوراني، مع السلامة.